أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الموجهات، ونتكلم فيها عن مادة القضية. كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر من إحدى حالات ثلاث بالقسمة العقلية. بالقسمة العقلية، الحالة الأولى حالة الوجوب، ومعناه ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه له على وجه يمتنع سلبه عنه، كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فالأربعة موضوع، والزوج هنا محمول، مو صحيح؟ فلا يمكن سلب المحمول عن الموضوع مهما كان، لأن الزوجية تبقى زوجية والفردية تبقى فردية، فالأربعة زوجية لا يمكن أن تقول أنها فرد. كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج، هي بذاتها وبنفسها يجب أن تتصف بأنها زوج. هل يمكن سلبها؟ ما يمكن. وقولنا لذات الموضوع يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل ثبوت الحركة للقمر، فإنها لازمة له، الحركة لازمة للقمر، فنقول القمر متحرك، ولكن لزومها لا لذاته. شوف، اللزوم هنا لا للذات، بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض لهذه الأسباب. فهذا هنا يسمى الوجوب بذاتها للأربعة. ثانيا الامتناع، ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع، مستحيل، فيجب سلبه عنه، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا، مستحيل اجتماع النقيضين. وقولنا لذات الموضوع يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفكير عن النائم، فإن التفكير يمتنع عن النائم، يمتنع عن النائم، ولكن لا لذاته، بل لأنه فاقد للواعي، مو لأن النائم لا يفكر، لا، بل لأنه فاقد للوعي بسبب النوم، لأنه في حالة عدم تفكير. إيه، شوف، تنبيه. يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، من حيث ضرورة الحكم يشتركان فيه، ولكن أحدهما على نحو الإيجاب والثاني على نحو السلب. ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الإيجاب والامتناع ضرورة السلب. واضح هذا مو واضح؟ أنا عندي واضح، أنتم تنشلون. ثالثا الإمكان، ومعناه أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، ما يجب، لكن ممكن نقول، ولا يمتنع، فيجوز الإيجاب والسلب معا، أي أن الضرورتين ضرورة الإيجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا. نعم، فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين، تقابل العدم والملكة، أي من باب تقابل العدم والملكة. عارفين تقابل العدم والملكة مثل ويش؟ شلون يعني؟ لا مو شيء. تقابل العدم والملكة شو يعني؟ عندما أقول زيد كثيف البصر يصح، لكن ما يمكن أن أقول الإسطوانة كثيفة البصر. ليش؟ لأن الإسطوانة لا يمكن أن تكون مبصرة حتى توصل بذلك، ليس عندها الملكة، بل عندها عدم الملكة للإبصار، بينما زيد عنده ملكة الإبصار إلا أنه الآن لا يبصر. هاي يسمون العدم والمتقابل، العدم الملكة كمثال هاي. ولذا يعبر عنه بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرفين معا، أي طرف الإيجاب وطرف السلب القضية. ويقال له الإمكان الخاص أو الإمكان الحقيقي في مقابل الإمكان العام الذي هو أعم الإمكان الخاص. نتكلم عن الإمكان العام، والمقصود منه ما يقابل إحدى الضرورتين، ضرورة الإيجاب أو السلب، فهو أيضا معناه سلب الضرورة، ولكن سلب ضرورة واحدة للضرورتين معا. فإذا كان سلب ضرورة الإيجاب معناه أن طرف السلب ممكن، وإذا كان سلب ضرورة السلب معناه أن طرف الإيجاب ممكن، فلو قيل هذا الشيء ممكن الوجود، أي أنه لا يمتنع، لا يمتنع، ممكن الوجود، أو فقل أن ضرورة السلب وهي الامتناع مسلوبة. وإذا قيل هذا الشيء ممكن العدم، أي أنه لا يجب، أو فقل أن ضرورة الإيجاب وهي الوجوب مسلوبة. ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم وسلب الضرورة عن الطرف المقابل. سلب الضرورة ليس من ضروري أن يكون موجود، واضح لا؟ أي مع السكوت عن الطرف الموافق، وقد يكون مسلوب الضرورة وقد لا يكون. وهذا الإمكان هو الشائع استعماله عند عامة الناس والمتداول في تعبيراتهم، وهو كما قلنا أعم الإمكان الخاص، لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب فإنه يشمل الوجوب والإمكان الخاص، وإذا كان إمكانا للسلب فإنه يشمل الامتناع والإمكان الخاص. نأخذ أمثلة على ذلك. مثال إمكان الإيجاب، يعني كيف نقول هذا ممكن الوجوب ليس واجب الوجود؟ ممكن الوجود، قولهم الله ممكن الوجود، الله ممكن الوجود، والإنسان ممكن الوجود، فإن معنى في المثالين أن الوجود لا يمتنع، أي أن الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضروريا، ولو كان العدم ضروريا لكان الوجود ممتنعا لا ممكنا. وأما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم، فيحتمل أن يكون واجبا كما في المثال الأول، يعني الوجود واجب، وهذا هو الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس ممكن الوجود. صح، وممكن الوجود، ها، لكن هو واجب الوجود باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في وجوده إلى موجد، فهو واجب الوجود. ويحتمل أن لا يكون واجبا كما في المثال الثاني، بأن يكون ممكن العدم أيضا، أي أنه ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري العدم، فيكون ممكنا بالإمكان الخاص فشمل هذا الإمكان العام الوجوب والإمكان الخاص. مثل إمكان السلب قولهم شريك الباري ممكن العدم، ممكن العدم، والإنسان ممكن العدم، فإن معنى في المثالين أن الوجود لا يجب، أي أن الطرف المقابل وهو وجوده ليس ضروريا، ولو كان الوجود ضروريا لكان واجبا، وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا. وأما الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم، فيحتمل أن يكون ضروريا كما في المثال الأول وهو الممتنع، ويحتمل أن لا يكون كذلك كما في المثال الثاني، لأن يكون ممكن الوجود أيضا وهو الممكن بالإمكان الخاص، فشمل هنا الإمكان العام الامتناع والإمكان الخاص. وعلى هذا فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان، فليس هو معنى يقابلها، بل في الإيجاب يصدق على الوجوب والإمكان الخاص، وفي السلب على الامتناع والإمكان الخاص. وهذه الحالات الثلاث النسبة التي لا يخلو من إحداهما واقع القضية تسمى مواد القضية، وتسمى عناصر العقود وأصول الكيفيات، والإمكان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على ما سيأتي. هذا ينفعكم في دراسة الفلسفة إن شاء الله، موجهات والقياسات ومواد القضية تنفعكم إن شاء الله عند دراستكم الفلسفة. جهة القضية، تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث، ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث، وهو قولهم جهة القضية. والجهة غير المادة، فإن المقصود بها ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية، والفرق بينهما مع أن كل منهما كيفية في النسبة، أن المادة هي تلك النسبة الواقعية في نفس الأمر التي هي إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر إلى القضية، فقد تفهم وتبين في العبارة وقد لا تفهم ولا تبين. وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم وتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها، فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة، الجهة هنا تكون مفقودة لأنه لم يفهم شيء من كيفية النسبة، فلا بد أن نكون قد فهمنا النسبة وكيفية النسبة في هذه القضية. فإذا لم نفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة، أي أن القضية لا جهة لها حينئذ، وهي أن الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها. فإذا قلت مثال على ذلك، الإنسان حيوان بالضرورة، فإن المادة الواقعية هي الضرورة، هذه المادة الواقعية، والجهة فيها أيضا الضرورة، فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة، فالجهة والمادة كلاهما تتطابق مع الأخرى. وبتعبير آخر، أن المادة الواقعية قد فهمت وبينت بنفسها في هذه القضية باعتبار أنهما محل اتفاق، أي المادة والجهة في هذه القضية، واضح؟ وأما إذا قلت المثال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة لا تتبدل، لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير والإدراك، فالضرورة تبقى ضرورة، زين، ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام، فإنه هو المفهوم والمتصور من القضية، وهو لا يطابق المادة، صار بينهما اختلاف، لأنه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب والإمكان الخاص كما تقدم، فيجوز أن تكون المادة واقعا هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون هي الإمكان الخاص كما لو كانت القضية هكذا الإنسان يمكن أن يكون كاتبا، وهكذا لو قلت الإنسان حيوان دائما فإن المادة هي الضرورة والجهة هي الدوام الذي يصلح مع الوجوب والإمكان الخاص، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر مثلا وكزرقة العين، فلم تطابق الجهة المادة هنا. ثم إن القضية التي نبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة بصيغة اسم المفعول، وما أهمل فيها بيان الكيفية تسمى مطلقة أو غير موجهة. ومما يجب أن يعلم أن إذا قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها، بل يجب أن لا تناقضها، فلو كانت مناقبة لها على وجه لا تجتمع معها، كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكانه، فإن القضية تكون كاذبة. فيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة أن لا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية. أنواع الموجهات يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.